بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا من السماء؟ رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحينا أأنتم أشد خلقا من السماء؟ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أشد خلقا من السماء ذلك دحيها